بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب جعله بيننا من أوثق الأسباب موصلة العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسا عذبا. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسترنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي لسألك عليهم سلطان. آمين آمين. وبعد، فمع أم القرآن في صلتها بأمهات عقائده ومعاقده ومقاصده ومناهجه استدلالا وتقريرا، وقد رأينا في التنبيه على ذلك على أسلوب الفاتحة نفسها الذي هو أسلوب الإلماح بالاكتفاء بالتذكير بالأصول المجملة إرجاء لتفصيل القول فيها إلى مضانها من سور الكتاب. ولذلك قلنا لكم بخصوص الصلة بعقائد الكبرى بفاتحة الكتاب، عقائد القرآن وصلتها بفاتحة الكتاب بما أنها أم له، فيها مقاصده، مرجع الكتاب في أصوله إلى هذه إلى أم الكتاب، فلا بد من تنبيه على هذه. وقلنا بأن أمهات العقائد القرآنية ترجع إلى إثبات التوحيد، توحيد الله بإفراده بالكمال المطلق ذاتا ووصفا وفعلا واستحقاق، إلى إثبات النبوءة باعتبارها من مظاهر الرحمة وباعتبارها من ضرورات التعريف بصراط الله المستقيم. كيف كان الله تعالى حين دعانا إلى أن ندعوه فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، كان من ضرورة الإجابة، إجابة دعائنا أن يبعث، أن يرسل، أن يعرفنا من خلال المنعم عليهم رسلا مبشرين ومنذرين بمراحل سلوك هذه الصراط ومقاماتها، إلى إثبات المعاد وضرورته وكونه هو في نفسه رحمة مظهرا مسرحا للجزاء بمقتضى اسم الله العدل والحكم والملك، لأنه لا بد لهذه الأسماء من أن تظهر آثارها في الوجود، الله الحاكم، الله العدل، الله الحكم، وهذا من أسمائه، لا بد من أن يكون هناك يوم الدين، يوم جزاء على حسب التكليف المتقدم. تفصيل ذلك والاستدلال له في آية الكتاب وسوره من مقاصد القرآن ومهامه وموضوعات القرآن. إثبات القدر من عقائد القرآن الكبرى، إثبات أن الأمور تجري بمقادير الله وفق سننه ضمن دائرة الأسباب والشروط القدرية التي منها ما كشف لنا ومنها ما طوي، وهو الحقيق بوصف القدر الذي ينبغي الإيمان به، لا يتعلق الإيمان إلا بغيره. وفيه يقول بعض الأئمة: قدر ربي سره المجلل، فهو لا يسأل عما يفعله، فقد طوى أسراره عن من خلق وسدت الطرق إليه بالغلق، سواء في ذلك ملك مقرب ومرسل منبأ محبب، كل لا يدرك من أسرار المقادير إلا ما كشف له أو عرف به. قدر الله مظهر فعله بما أنه المقدر، ومظهر إرادته بما أنه المريد، ومجلى علمه بما أنه لا يعجب عن علم الله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. علم الله السابق بوجود الأشياء قبل وجودها، وإرادته لوجودها، وتقديره فعلا لإيجادها زمانا ومكانا وظرفا وشخصا ومتعلقا، كل ذلك يرجع لمعنى إثبات القدر. ولذلك جاء في الفاتحة أصول إثبات القدر، حيث نسب الله للعبد فعل العبادة، ولو لم يكن هذا الفعل من العبد باختياره لما صحت نسبته إليه. قل أنت القنق، قل إياك نعبد، فأنت العابد وفعل العبادة منك، ووفقه تجازى. العبد كسب واختيار يتعلق به الثواب والعقاب، هذا جانب من إثبات القدر. وفي تحقيق لعقائد أهل السنة الذين يقولون بأن العباد كسبا لا يصل إلى مستوى الخلق، ولهم إرادة لكن ضمن إرادة الله، لا يمكن أن تغالب الإرادة وتدفعها. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، نعم توافق، فرق بين همم توافق الأقدار وهمم تخرق الأقدار. تخرق أقدار الله مهما شمت همتك وعلت وقويت فلن تصل إلى خرق مقادير الله. غاية ما تصل إليه أن توافق هذه المقادير، فإن وفقتها في باب العبودية، في باب المقادير التي ليست منك كانت عبودية، وفي المقادير التي منك كسبا بشرطها عبادة، إثبات الدعاء سببا لتحقيق المطالب هذا أيضا يرجع لعقيدة القدر عند أهل السنة. فنحن لا نقول ليس للدعاء أثر، لا يمكن إلغاء لحكمة الله في التشريع وفي الأمر بالدعاء وفي تلقينك هذا الدعاء وجوبا. لو لم يكن سببا لإنزال مقادير المتعلقة به لما كان لتشريعه معنى. فإذا قال أهل العلم إثبات الأسباب، تعاطي مع الأسباب حكمة، واعتمادها باستقلال شرك. فكان الذي يرى الأسباب مستقلة عن فعل الله وقدره وخارجة عن إرادته، هذا مثبت لإله مع الله. والملغي للأسباب الشرعية سفيه، هذا مشرك وهذا سفيه. يلغي الأحكام الشرعية وضرورة معالجتها والأخذ بها. لذلك الله قال قولوا اهدنا الصراط المستقيم، لم يكن يترتب عليها فعل الهداية، أثر الهداية لما كان لتشريع الدعاء. ومن الحديث الصحيح الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، بمعنى أنه هو أيضا من أسباب الله. حتى لا تشكل عليك هذه الأمور، صلة فعل الله بخلق الله بإيجاد الله، صلة كسب العباد، هذه لغة الكسب، الله نسب للعباد كسبا فقال لها ما كسبت عليها، لا كسبت هي، اكتسبت هي، ونسب إليها فعل بما يفعلون، نسب إليها عمل بما يعملون، ولكن لم ينسوا إليها إيجادا بالخلق المستقل، بل نفى ذلك عنه. أفمن يخلق كمن لا يخلق، خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم في سياق الإنكار. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، بمعنى لا خالق، من استفهام الإنكاري في معنى النفي بأسلوب أقوى من صريح النفي. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء يرد القضاء وينفع مما نزل، وهو من القضاء في بعض الروايات، منه أي مما قضى به الله شرعا وقدرا وعلق به أسباب المقادير. صلى الله عليه وسلم على آله أرأيت أدوية نتداوى بها وروقا نسترقي بها هل ترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله. واسم القدر أي المقدر في حجمه وزمنه وأثره، المعلوم مقداره بمعرفة المقدر السابق وإرادة التقدير، عنوانه القدر يدل على حقيقته. فتفسيره إذن بالخبط والعشوائية والعبثية ونسبة الفعل الذي ليس على صراط مستقيم إلى فعل الله، هذا مصادم حتى لمسمى عقيدة القدر. شو انظر إلى قوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذه تدل على قدرة مطلقة في التصرف الله باسمه الملك. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، في قبضه وبسطه وفعله وقدره، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إثبات المعاد جزاء في قاعدة ملك يوم الدين، تسميته يوم الدين في فاتحة الكتاب يرد قضايا المعاديات في القرآن كلها إلى هذه الجملة بالفاتحة، هذه الآية بالفاتحة، لأن زمن الجزاء الدين الجزاء، الوفاء بما في ذمتك لله بمقتضى عبوديتك له وربوبيته لك. هذا يبحث عن لماذا الدين، تجيء صور كثيرة تفصل لهذه الحقيقة، تجيبك لماذا لا بد من دين ويوم للجزاء ومظهر للعدل والفضل الإلهي. القرآن، لماذا لم يخلق الله الناس ليموتون في الشوط الأول وتكون حياتهم كنهاية الحيوانات وبقية الأحياء الغير المسؤولة؟ لما؟ هذا السؤال كبير عقائديا افتحه الفاتحة ويجيب عنه مفصل الكتاب. علاقة الفاتحة بأمهات العقائد، توحيد الله، آيات ربوبية العالمين، مظاهر رحمته وآثارها، يفصلها القرآن. ثم حين نبحث في صلة أم الكتاب بأمهات مقاصد الكتاب، من المقاصد الموضوعات التي يقصد الكتاب إلى أن يفصل القرآن، تنزل لها وتنزل الهداية، والهداية التي تبتدئ بالدلالة وتنتهي بالإيصال، تبدأ بالاستدلال وتنتهي بالإيصال، لا بد من أن تعرف وأن تصل إلى هذا المعروف إلى غاية ما يراد من وصوله إليه، ما يسمى بالهداية المعرفة والموصلة. هذه المقاصد مر منها مقصد التعريف بالله، من مقاصد القرآن التي نزل أن يعرفك بربك، بقدره، بحقه عليك، بشؤونه في الكون، أقداره، بآياته، سنريهم آياتنا، هذا من مقاصد القرآن. وهناك صور تخصصت لهذا المقصد، وهناك صور أدمج فيها ذلك إدماجا على قاعدة القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، الإحكام وإجمال والتفصيل بيان بالتدليل والتعليل والتمثيل، وهو شأن القرآن في أسلوبه البياني. من مقاصد القرآن التعريف بالأحكام، التعريف بالعقائد، التعريف بالأحكام، وقد جاءت مجملة في سورتنا بقوله اهدنا الصراط المستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هو الصراط المستقيم، لأن الأقومية هكذا باسمي باسم الأفعال الدالة على التفضيل، سواء كنا على بابها أو ليس على باب من بابها للكمال، فإن لفظ مستقيم تدل بزيادة السين والتاء على كمال الاستقامة، على كمال القيام. قالوا استقام إذا كمل في قيامه، جاء على صفة القيام التام الكامل، السين والتاء لقوة الفعل. وليست للطلب كما في أصل إرادها زيادة في الأفعال. الأحكام كذلك في عنوان العبادة، إياك نعبد، إن العبادة ديانة، تدلل بالديانة بغاية الاستكانة، وبها شرح ابن عصي رحمه الله العبادة، تفصيلها في أبوابها، كانت في الصلة بينك وبين الله تعبدا كما في أبواب الصلاة والصوم والحج، أم في أحكام المعاملات وهي أنواع، وهي أكثر ما يجيء في الشريعة، أحكام منظمة لشؤون البيت والأسرة، الزواج والعقود، الصلة بالآباء والأمهات والميراث أحكام في التعامل مع بعضنا معاملات البيوع والرهن والمعاملات المالية ثم الأقضية في الأحكام الجنائية حالة الاعتداء على بعض ما ضمن الإسلام وحفظه من مال أو نفس أو عرض أو دين حدود منصوص عليها الأحكام المتعلقة بالجوار مع المخالف في الملة والدار أحكام السلم والحرب المنازعات والهدنة وأحكام فصلت في القرآن وأنت بنفس القوة التي تصرح فيها بإخلاص عبادتك لله في باب الصلاة والصوم ينبغي أن تعلن إخلاصك العبادة له في أبواب الشريعة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ويعقد الصلح مع المشركين في بنود معينة هو المسلمون مأمورون بطاعة نبيهم ومتابعته رغم ما بدا لهم مما قد يخالف بعض النزوع فيهم إلى إظهار العزة ومع ذلك جاءت الآيات المسكنة لهم في سورة الفاتحة بنفس مرجعية الإيمان في أبواب التعبد خالص نفس مرجعية من مقاصد القرآن تهذيب القوام بيان الأحكام تهذيب القوام تقرير الحقائق الكبرى في التوحيد الخاص والعام تهذيب القوام الذي هو روحك نفسك هذه التي بين جنبك تهذيبها بالفضائل وتخلصها من الرذائل والغوائل التي تغتالها وأيضا من مقاصد القرآن أين نقف عليها في فتحة الكتاب أصولها في باب الترقي والتوكل لأن مرجع التزكية إلى تخلية وتحلية تتخلى عما تنزع إليه النفس بأنواع الهوى بدءا مما تجذبها طبيعتها إليه من الأواني الأثرة والشح والبخل التي تولد عليه آفات كالحسد ومصادرة حقوق الغير والظلم وتعظيم الأغنياء وتحقير الفقراء لغناهم ولأولئك لفقرهم ألوان من المفاسد الباطنية لابد من تطهير النفس يعني حتى تصبح على القدس ويرحم الله القائل ألا فصلى شلابي معراج سيري إلى الله جل الله سبحانه عما وفيها التجلي للقلوب ولم يكن بغير التحلي فاستفد إن تريد علم صلاة ذكر ونور كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة ونور وهذا التجلي لأنوارها لا يمكن أن يكون في مرآة صادئة مقدرة وفيه التجلي للقلوب ولم يكن بغير التخلي لابد من التخلي من أضداد لابد من تطهير قبل التنوير وهذا علم التزكية علم السلوك علم تهذيب الأخلاق النفسية في الإسلام يقوم على هذه ولذلك لاحظ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم سددنا على صراط الوسط المستقيم لا غلو ولا خلو لا غلو ولا جفاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين توقي وترقي تخلية وتحلية أصول التزكية في الفاتحة الكتاب وتفصيلها في الكتاب صلتها بهذا المبحث المسمى بمبحث تهذيب الأخلاق وتهذيب النفس وتهذيب القوام وتزكيته وأذكركم حتى أفتح شهية طالب لمتابعة روايات العلم الزكي بعض أهل العلم كتبوا في التعريف بالأحوال التي يصحح بها ابتداء سلوك الصراط المستقيم لأن هذه من الأشياء التي تذكر بمناسبة الفاتحة والتي إذا لم تصحح فإنه لا يمكن أن يرتب عليها أي كمال يمكن أن يقول في البعض أنه عرفان أو نهاية وصول بدايات هنا بالبدايات العشرة وهذه نص عليها الشاروزي في العوارف، ونظمها تلميذه الشريسي في نظم طالعته قوله: إذا ما بدا من باطن حالة الزجر، فما هو إلا البر من مناح البر، من مناح البر، بر هو الله. ينبه إلى أول ما يبدأ به البداية المصحح، وهو التيقظ، أي الاستفاقة من نوم الغفلة، بداية السوق. وبداية تابع ما يأتي، فيمكن أن ترفع يديك مستهديا بالشرط، وأنت لم تتيقظ بعد إلى ضرورة سلوك يا تسر أبدا، وإلا كان ذلك منك نوع من التقليد الذي لا تفهم معناه. ليس لا يرفع ويقول، لا يرفع طلبا حتى عندنا في الشاهد إلا لحاجة، فإن ألحت ألح هو بالطلب، وإن بدت عظيمة بدل معها ما يتناسب مع عظمتها. تيقظ، وبداية التيقظ هو أن تحس من داخل نفسك بمن يقول لك: كف عما أنت عليه، إذا بمدى من باطن حالة الزجر، فما هو إلا البر من منح البر، معنى بداية الإحسان من الله إليك بسلوك صراط المنعم عليهم، لأنه هو المبتدئ بالإحسان، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهذا الذي قلت لكم في الابتداء، بداية التيقظ تليه التوبة تليه المحاسبة في الإنابة، في التفكر، في التذكر، في الاعتصام، في الفراغ، في الرياضة، في السماء الذي يعنى به الانصياح لمراد الله عبودية وعبادة. وسميه البعض مقام المحبة، إنه إذا صحت هذه المحبة انقذت لمن تحب كلا. وقد كنت أنا زمان نظمتها لبعض الطلبة: تيقظ لتوبة، احسب ارجعي أو حاسبا ارجعي، تيقظ لتوبة وحاسبا ارجعي، تفكر تذكر اعتصم، فر رد، ضاد رد اسماعي، تفكر تذكر اعتصم في الرد اسماعي، فهذه أحوال تصحح بدءنا سلوكا إليه يرتقي أهل مسرعي، فهذه أحوال تصحح بدءنا سلوكا إليه يرتقي أهل مسرعي. مسرع أيها السالك، بداية اليقظة، قل إنما أعظكم بواحدة: تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. واحد زجر، ذلكم توعظون به تزجرون به، والزجر إذا لم يكن منك لك فلا يمكن أن تتعظ، والنفس لا تتعظ ما لم يكن منها لها واعظ، ما لم يكن لها منها واعظ. تبدأ باليقظة ثم انطلق للتوبة. قال تعالى في وصف المدارج المؤمنين الكمال: التائبون العابدون. ففجأة الكلام: إياك نعبد. العبادة تستقدم اليقظة ابتداء والتوبة من بعدها، ابتداء العبادة. التائبون العابدون الحامدون السامعون الراكعون الساجدون. ثم ابن عاشر رحمه الله له في ختم المختصر في أمر المرشد المعين قسما خصصه لما سماه به هوادي التصوف، عوارف التصوف وهوادي التعرف. الهوادي هي المقدمات، جمع هادية وهي المقدمة. مقدمة القصيع التي تبعها بقية القصيع ويتعرف الطريق يقال فيها هواجي. قلوا الهاجية هي من يتقدم القصيع من جنس القصيع ولكنه أعرف بالطريق منه وفي الهواجي وتتعرف على الشعر في ذكره لمقامات اليقين. قال يعيد نفسه لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين خوف رجاء شكر وصبر توبة زهد توكل رضا محبة. فذكر تسعا بما سماه مقامات اليقين. أضفنا إليه اليقين الذي هو شرطها وهي معرفة به تكون مقامة عشرة ومرجعها إلى اليقين. من يصح لك اليقين والذي بدأت به الفاتحة فجمعت لأن الحمد الحمد منك معرفة بكماله أقصد المعرفة ومحبة له على إحسانه ووصف جلاله وخوف منه بمقتضى ما له من العظمة. مقام الحمد إذن يقتضي سبق العلم ويقتضي ترتيب ثمراته عليه خوفا ورجاء ومحبة وخشية. يمكن الإنسان تصح له المحبة وهو لا يحب عفوا تصح له الحمد وهو لا يحب كيف تكون حامدا وأنت لا تحب؟ يقول هذا الشكر إظهار الاعتراف والمسرة والرضا بالنعمة الحاصلة من الله إليك واعترافك بالتقصير في جنب شكرها وإدامة خدمته بما يرضيه مما هو من منعم به عليك منه صرف النعمة في تمام الخدمة. وده لا يكون إلا من راض ومن محب ومن عارف. إذا مقام الحمد يقتضي كل هذه المسائل التي ذكرها. والتوكل في البابين لأن عندنا الناس ثلاثة إجاء صراط الله المستقيم الذي هو صراط الحمد والشكر. الحمد اعترافا بالكمال وإفراده لله وتعالى وشكرا له بالعبادة على وجه الإخلاص والاختصاص إياك صراط المستقيم. الناس إجاء ثلاثة مستقيم عليه وهم نعم عليه كل في مقامه وزائغ حائد عنه وهما طائفة أهل العناد والجحود وأهل الارتياب والتردد ضلون متحيرون ودخل في أصنافهم من الذي حيره الجهل الذي حيره النفاق الذي حرّت أصول أخرى وأهل عناد واستكبار ورفض لكل البينات وهم الذين أوصفوا بالمغضوب عليهم وهم محل غضب الله وشدة نقمته. هم محل الشدة غضب عليه شدد عليه صورا للمحال وصنوف النكال المنزلة. إذا أنت حين تتوقع أوصافهم نقول مثلا في باب التزكية آفة الحسد من نوع ما انحرف به أهل الغضب إليك تجد في صفات اليهود والمستكبرين أيضا عن عبادة الله آفة الكبر الإبليسي في باب العبادة وعن العبادة هي من صفها هؤلاء آفة الجهل والتحير والضلال ونسيان الذكر والانغماس في الشهوات من جنس آفات الضالين المتحيرين. فلا تخرج آفات النفس على هذين هذا اللون من الوان الزيغ غلوا أو جفاء. وحين تتزكى النفس على مقاصد القرآن في التزكية تدرك في مقام الجمع معاني المتان في فتحة الكتاب. فحين يقول الإنسان بعد إدراكه تزكيه إياك نعبد فهو يفي حق الله تبارك وتعالى بعد معرفة قدره معرفة القدر الحمد لله والوفاء بالحق إياك نعبد الشعور بالاستقصار في جنب الله إياك نستعين لا قدرتنا على كمال الإخلاص والوصول به لغايته إلا بمعونتك. رؤية عيب النفس، ملاحظة عيب النفس، ثم طلب الدوام على هذه معرفة بقدر الله ووفاء بحق الله، هو لزوم الصراط المستقيم والتثبيت عليه إلى غايته. ثم من مقاصد الكتاب قلنا أيضا إلى معاقد مناهج الكتاب، ما هي أساليب القرآن في تقريب هذه المقاصد. هناك يمكن الإشارة إلى ثلاثة أساليب. الأسلوب الأول، وكل أصول في فتح الكتاب أصول هذه المناهج، الأسلوب الأول لفت الأنظار إلى آيات الاعتبار. القرآن وهو يقرب المقاصد المذكورة في باب التعريف بالله أو التعريف بأحكامه أو تهذيب النفس بتصحيح قوامها، تخلية وتحليل، يسلك هذا السبيل. الأسلوب الأول لفت أنظار المتدبرين القارئين للكتاب المطالعين لبيناته إلى آيات الاعتبار في أنفسهم وفي الآفاق من حولهم. فتحت كتاب التفسير من صحيح البخاري فوجدت في سورة الذاريات يقول الإمام البخاري رحمه الله: قال علي الذاريات الريح، وقال غيره: تذروه تفرقه. ثم قال: وفي أنفسكم يشرب ويأكل من موضع واحد ويخرج من موضعين، وفي أنفسكم أفلا تبصر. تدخل الطعام والشراب من مكان واحد ويخرج من مكانين، آيات في نفسك صغيرة، استدلال بواحد. القرآن آيات الاعتبار ولفت الأنظار إلى هذه الألوان من شواهد الاقتدار الإلهي العلي، هو أن يعرفك بالله. من أسلوب القرآن سرد قصص الماضين من هداه وغواه وطغاه وبيان مآلاتهم ومصائرهم وما كان من نصر وكسر. أسلوب من أساليب القرآن، القصة في القرآن لا تقصد لذاتها، إنما هي وسيلة لتثبيت المقاصد، للتعريف بمقاصد الكتاب. فإذا نفرق دائما في القرآن بين مقاصده وأساليب تقريب هذه المقاصد والتعريف بها. ثم الأسلوب الثالث أسلوب الاستدلال المزدوج كما هو شأن القرآن، الذي يثير الوجدان ويحاكم العقل ويحاكم إليه، يحاكم حين يزيغ تحت ضغط الهوى ويحاكم إليه حين يصح، ويصلح من صنف أولي الألباب الذين تحرك عقوله من سلطان الهوى. إثارة الوجدانية ومحاكمة العقلية من أجل الاستدلال مزدوج، لأن المخاطبة مزدوج. في عقل ووجدان، فيه ميزان للبيان، وفيه وجدان ينزع إلى يمين ويسار بحسب جوانب الحال والمحال، أي المواقع تخلق. أسلوب محاكمة نأخذكم إلى فتحة الكتاب. في منهج القرآن الاستدلالي تجد أمهاته في أم الكتاب. أسلوب التدليل ربط المقررات بموجباتها، يقول الحمد لله وحده مختص به لا ملختصص. سؤال: لما رب العالمين؟ أنه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك أو مالك يوم الدين. إيش بين هذا؟ تقرير المقررات والقضايا، هذه قضية اسمها المناطق، عندنا واحد علم اسمه علم الاستدلال ويسميه علم الميزان وعلماء الميزان عندنا. هنا يجي في القرآن ربط القضايا بموجباتها وأدلتها، أسلوب التدليل. ولماذا التدليل؟ لترسيخ القضية. ولماذا خصص الحمد؟ أول لماذا الحمد مختص بالله؟ لأنه مختص بالربوبية تدبيرا، ومختص بمصادر الرحمة والإحسان، بل مختص بما يذهب إلى ما وراء الصوت الأول في زمن الخلود إنفادا للحكم على مستحقه أو له. ملك يوم الجزاء على امتداد الخلود لا يستحق هذا أن يحمد وحده دون غيره، لأنه يملك الأنعم كلها ويمتلك الكمال كلها جل في علاه، فكيف لا يفرد بالحمد؟ ثم ربط الوسيلة بشروط تحصيلها، منهج. حين تدل على الوسيلة لابد أن ترشده إلى ما به كمال هذه الوسيلة، أو ما يدخل في كونه شرطا لتحصيلها. قد تكون كافية في الإصالة وقد تحتاج إلى شرط كمال. إياك نعبد، سبب وسيلة، وإياك نستعين استمدادا على كمال العبادة وتحقيق أعلى مراتبها. وفعلا أيضا، لأن العابد العبودية هي غاية التذلل لمن له كمال التفضل عليك، قد يرافقها من شعور يعتريك أو خاطر يرد عليك ما يجعلك تنقصع عن تمامها حين ترى العبادة عبادة منك. فالله تعالى سندك، لأنه سر هذه العبادة منك إخلاصا ألا تراها منك، وإنما أن تلاحظ أنها من توفيقه، وأن تشاهد ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ليس إلغاء لفعلك، ولكن صونا لك عن غائلة الاغترار وضمان الاستمرار على خط العبادة. إن بقدر ما تستمد من الله بقدر ما ترتق، بقدر ما تستمد من فنائك وآفتك بقدر ما تنحط. ثم أيضا من مناهج الاستدلال في القرآن وفي فتحة كتابي تحديدا المزاوجة في الدلالة بين البيان بالقول والبيان بالقدوة، وهما مسلكان للتعريف وتانيتهما ترسخ أولاهما، بل إنها الأرسخ في الباب. اهدنا الصراط المستقيم، عرفنا. ثم قال صراط المنعم عليهم، وهم أناس سلكوا وعرفوا بهذه الكمالات في صراط الله بقدوتهم بسلوكهم بمواقفهم. البيان بالمعارف وبالمواقف هو منهج الاستدلال في الكتاب، تجده متلازم. تابعوا معي في الغد بكم، أنا سأدفعكم إلى مسألة ملاحظة سبع المثاني، المعاني التي تتنى في الأبواب كلها، والكتاب يسير على منهج المثاني. وإذا جاء وصفت الفاتحة بالسبع المثاني، وصف القرآن كله بالمثاني، الله نزلنا أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كله مثاني، وهي سبع مثاني. ما العلاقة بين السبع وبين كل المثاني؟ وأنها تتنى في كله، تتنى سبعا، ولكنها تتنى معنى تجلية صريف القول فيها على شتى الصور ومختلف الاعتبارات ترسيخا لمعاني هذه المثاني. ورابعها في مناهج الاستدلال منهج التعريف بالحق من خلال القصد المستوي، لأن الحقائق والقيم والمكارم والفضائل وما يراد في الأبواب كلها بالنسبة لكتاب الله وإنما يدرك بالقصد، لأن هذه الصراط التي أمرنا بسلوكها ودعينا إلى طلب الإلحاح في الطلب على الاستقامة على نهجها عنوانها الاستقامة، والاستقامة كالاستواء، والاستواء عنوانه القصد، والقصد وسط بين طرفين. والقرآن حين يتحدث في كثير من أي مقرر لحقيقة كبرى تجده على حد الوسط، بينما يعتري النفس البشرية في تاريخها من نزوع إلى طرفي نقيض دميم تجافيا عن القصد والوسط والاستواء الذي هو صفة الصراط الذي هو صراط الهداية. مناهج خمسة، عناوين خمسة لمنهج الاستدلال في الكتاب. ولذلك إذا ذكر سئلت لماذا القصص في القرآن، لماذا القصص في القرآن، يمكنك أن تجيب. لماذا هذه الثنائية في القرآن، يمكن أن تجيب. لماذا هذا الجمع بين تقرير الشيء والاستدلال له ببيان موجبه وعلته؟ لماذا الجمع بين الوسائل والشرائط المحققة لهذه لمطلوب وسيلة، لأن وسيلة مطلوبة لغايتها؟ قد يقول لك سيدي الإنسان العبادة مطلوبة لنفسها أم هي وسيلة؟ سيدي وسيلة، وسيلة للقرب من الله، الوسيلة العامة. سجد واقترب وعلى نفس الغرام، صم واقترب، حج واقترب، يعني عبود واقترب. والاقتراب عنوان المعرفة وعنوان تصحيح الصلة. وديك قلت لكم الفاتحة لو أردنا أن نعطيها عنوانا جامعا لقلنا معرفة أجل معروف بأجل معرفة. أجل معروف شكون هو؟ الله. بأجل معرفة وهي الحمد، مالك. وإقامة الصلة به على أتم صفة، شنو أتم صفة؟ إخلاص العبادة وملاحظة أنك عليها ما دمت موصولا بمدد استعانة. لذلك قالوا إياك نستعين سر إياك نعبد. الإخلاص سر، وسره الإخلاص سر العبادة وسره إياك نستعين ألا تراها منك، ألا ترى الإخلاص منك. وهذا يجيبنا عن تساؤلات قد تخطر ببالنا ونحن نقرأ في سير نبينا الذي هو أفضل الأنبياء وأكرمهم وجلهم، أنه يديم الاستغفار ويكثر من توبة ويقول توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 70. رسول الله يتوب 70 مرة على وجه الحقيقة في اليوم؟ كيف؟ بشرطها؟ لا بس. إذن ماذا يرى؟ يرى أن استقامته على مراد الله في قوله استقم كما أمرت لا يكون ولن يكون إلا بتحقيق الصلة به متوبة في كل لحظة. وبهذا تكون فاتحة الكتاب إن شاء الله، ونحن نلملم بعض العناوين المجملة في توصيف هذا الكمال، كمال كمال المنزل في ربطنا لهذه الصلات بإلماح لا بتفصيل وإلماع. فرق بين الإلماح والإلماع، الإلماح ترجع إلى اللمح وفيه إشارة إيماء تغني أحيانا، أما الإلماع فهو إشاعة الشيء وتلميعه وإيضاحه بالكامل والتمام. فبينهما أيضا ما بين المحكم والمفصل وبين المجمل والمبين. قلت في صلة فاتحة الكتاب بهذه أمهات أم الكتاب، بأمهات الكتاب عقائد ومقاصد وأساليب ومناهج استدلال، كلنا نجد أصولها في فاتحة الكتاب. إذن فلا تستكثروا علينا هذا اللون من ألوان المقام مع الفاتحة. والله لو لم يكن يعني أننا مكلفون بمقتضى هذا الكرسي لابن عاصية الإمام الفاضل وتفسيره المحرم لبقينا في الفاتحة، ما نريد مغادرتها. ليش تغادر الحمد؟ وصرف المنعم عليه. ولكن أنا إن شاء الله مغادرة هي في معنى البقاء، مغادرة في معنى الإقامة. وكأنني أرى القرآن دائرة تتصل ولا نقصها بخاتمتها. ولذلك قال أهل العلم الحمد دائرة والعبودية دائرة، الاستقامة دائرة، والقرآن دوائر. ولذلك تصعد إليه تعرج إليه في دوائر، لأن العروج ليس سيرا على سيرا على منحنى، هو أشبه ما يكون بالدوائر. وإذا قال أهل العلم عندنا بأن السماء قبة والفلك دائر، كل في فلك يسبح، قالوا فلك في اللغة لكن فيه إدارة. فهذه المعاني الظاهرة بالمعاني الباطنة صور من صور المتاني في الكتاب، وفيك أنت أنت أيها الإنسان، حواس ظاهرة وحواس مقابلة باطنة، تشم بها وتشم بروحك، تسمع بأذنيك وتسمع بسمع آخر، وترى بها ببصرك وببصيرتك، وتلمس بيدك وتلمس بروحك. قال البخاري في قول الله لا يمسه إلا المطهرون، قال لا يجد طعمه إلا من آمن به. هذا من معاني الإشارة والمس الخفي. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وشيء من عامل. الحمد لله رب العالمين.